قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال الزمخشري يجوز في أم أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائنا على سبيل التقرير على سبيل التقرير لحصول العلم ليش قال لحصول العلم بكون أحدهم بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لحصول العلم بكون أحدهما ويجوز أن تكون منقطعة أنت ما عادش معادلين يا سيدي الفضل هو وذيه الفضل ما وقت الفضل أسمع سيدي ما عادش معادلين هذا الحين هوان قال إما أن تكون معادلة قال أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون أم تقولون ما لا تعلمون يعني هم معكم أنتم معكم أنتم على وثيقة أو ما أو بلا كذا ما بيضم شأن ما بيضم شأن ما إيش المعادل بتيهم ثلاثة سفاح أنا ما بيضم شأن ثلاثة سفاح حقيقي لا هاي ولا ما حقيقي أنا نعم يعني كلام الزمخشري ما علينا بالحين قال الزمخشري قال بهذا محتملة أن تكون أم معادلة إذن إذا قلنا معادلة في جواب معناها أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون واضح يعني على أساس جبة واحد منهم تعلم هذا معنى إيش لحصول العلم بكون أحدهما يعني اللي يجي إيش بكون أحدهما يعني بحصول أحدهما بثبوت أحدهما لا لا تقريبا يقرب واحد منهم الله يعينه لا يعينه على سبيل التقرير ايش تقرير يعني قدم ما مش تيجي له تقريبا مثلا الله حين يقول كذا ولا ما مثلا استفهام حقيقي ايش يعينه لكن ليه يعينه اللي يقرره هم يعني مع معنى معنى ان الطلب التعيين قد يكون حقيقة وقد يكون للتقرير إذا قصدك إنه يقر إذا قصد له التقرير ولو طلب تعيين قالوا كذا هذا كلام الزمخشري واضح ما بلا أنه قال إنه ابن هشام تبه وقال ضرور ما الهمزة لا تكون لإيش بغير الاستفهام يعني الحقيقي وإذا هذا كلام الزمخشري قال إنه إيش ولو ما بايث وقد مر لنا أمثلة إنه يمكن لو كان الاستفهام غير حقيقي وايش قلنا هذا الحين ما كنا نحتاج كل واحد يجبر واحد قلنا يقرر يعني حين اسالك ايهما ان السؤال حقيقي فيش تدري قلنا السؤال قد اقصد بالسؤال ايهما وقصد انك تقر من هو بس تقر يعني تقر لي بالتعيين بس داري انه واحد واحد واحد روح ده عقف بيتك بيه بس خلاص ابي بيتك هلا هون لا على ما برد على فعل على وش انت معتقد اذا انت معتقد انه واحد منهم انت كنت داري انه واحد منهم وانت داري منهم يعني وانا عارف من هو ما قصدت انك تخبي اللي يجي لدري ايش تيجي لك تكر أنا داري من القاتل مثلا أنا داري أنك القاتل أنا عارف السؤال عارف ما بلا بنسألك يجي لك نقول هو أنت ولا فلان ولا هو وأنت أنا ما قصدت أن يجي لك تخبر لي حين ذاتك أشتيك أن يجي تعترف قد يجي هو كذا بطريقة أني أشتيك تكر من هو يعني أشتيك أقول لك قد ثبت أنه واحد منكم ما بشتي من هو انت ولا هو اشتي تقر لي من هو بتعي انا داري لكن ابن اشتي انك تعين انت ما طلبت انك تعين انا داري بحجر انا لا تعين الواقع اني اشتي تعين ما بلني ما اشتي تعين اللي جلد ري تعين يعني تجي تقر من هو لا أعرفكم ما إذا قلت إذا أنا عارف إنه أبي مثلاً أخذ الكتاب قل يعقوب أنت إذا أخذت أنت الكتاب ولا أخوك وش قصد إنك تحب اللي منه هذا فائدة ما عارف هو طلب ما إذا ما الفائدة إنه يقول إيش يقول أنا إيش يقول أنا يعني يقر حيث انه بعد اقول هذا قال اقر انه له انه هذه جل اثبت على اشهده انه يقر ورجع نشاجر انا اشتي ما هو ضروري التقرير بسبب التقرير في التعيين ولا بسبب في غيره هذا ايه حالها يعني من ناحية المعنى يعني اتقولون ما تعلمون ام تقولون على الله ما لا تعلمون قال قال ودانا هذا اذا قلنا انها هي معادله وان قلنا ما هيش لا منقطعه كما انا اقول اتخذتم عند الله عهدا بل يخلف الله عهدا بل تقولون على الله ما لا تعلمون ولا بل اتقولون على الله ما لا تعلمون هذا يخبر كذا وكذا صح بل تقولون وجاه الخطب ولا بل اتقولون كيف انكم تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا ما يراد بل ايش الانكار توبيخ قال ومن ذلك قول المتنبي أحاد أم سداس في أحاد ليلتنا المنوطة بالتنادي فإن قدرت هذه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلة فشك واحدة إذا الحين هل إيش الخب يعني من الشك حين فأنه ليش عمل معادلة إما بين شيئا يعني يطلب تعيين أحد شيئا إحنا في الدين أحيانا إذا هي أي إذا هي بعدها الاستفهام ويطلب تعيين أحد شيئا قال أحاد أم سداس في أحاد قال فإن قدرت هذه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلة فشك واحدة هي أم ست أم ست اجتمعت في واحدة فطلب التعيين وهذا من تجاهل العارف قال هنا إيش أصلا وش يقول ليلتنا هي واحدة هي واحدة ولا ست أنا قال ليلتنا هي واحدة ولا ست في واحدة يشتين أم ست في واحدة ليلتنا واحدة أم ست في واحدة كأنه قال كذا يشتين عين لي هي واحدة ولا هي ست في واحدة وش يعني ذا الكلام حام سابر قال الليلة الليلة واضح أنا ما إلا واحدة أجبرك يا الليلة ست ليالي في ليلة وقال ما بالله يشتي يبين لنا أنها طالت يور لما ما عدها كأنه ما عدها هي ليلة ولا ست ليالي قال ذي قال تجاهل يعني شيء هو واضح هو بلا بيتجاهله يعني كأنه ما هو كذا مثل ما قال كقوله أيا شجر الخابوري ما لك موريكا كأنك لم تجزع على ابن طريقي لأن الشاعر قالت أيا شجر الخابور ما لك موريك ليش الورق كذا مثل الحين جون ما قد حزنت انت على ايش على ابن طريق واضح انه ما بيحزن ولا عجب والبلاد قال كأنك لم تحزن يعني انك حزن يعني تجاهل الامر انه كان انه ما بيحزن ولا ما بي يعني ما يتعلق واضح تجاهل ما هو ساكن ايوه هو شيء ولو ان الواقع واضح واقع يعني الواقع يعني الواقع معروف يعني شيء مستحيل بقى يعني شيء مستحيل وعلى هذا فيكون قد حذف الهمزه على هذا على القلب انها ايش متصله فيكون قد حذف الهمزه قبل احاد جاءه احاد ويكون تقديم الخبر هو احاد على المبتدا وهو ليلتنا تقديما واجبا ليش يا بدر الدين ليش تقديم واجب أنت أنت بدر الدين قالوا على هذا ويكون تقديم الخبر وهو واحد على المبتدأ وهو الليلة تقديم واجب لأن المقصود ليش يعني لأن هنا قال هنا تقديمه واجب على المبتدأ هو خبر صح والخبر واجب يقولوا تقديم الخبر واجب لأن هنا المقصود هو من عادي بجيبه المقصود بل ليش واجب تقديم الخبر هنا؟ لأن المقصود قد قرأنا أن الخبر يجب تقديمه إذا كان مقصود لا لا في ذي الحال في ذي الحال إيش ليش؟ ليش واجب تقديم الخبر ليش؟ أقترن بالاستفهام هكذا هذا يمكن تقول أن هذيك قرأنا أن إذا اقترن بالاستفهام يجب تقديمه من المقصود أسمع إيش قال لك كوني المقصود بالاستفهام بالاستفهام ما له مقصود وبس ما محتاج سيدون قائم مو مقصود خبر إنه قائم حفر بس ما سيدون قائم عمك طبيعي يقول زيد القائم. ما هو مقصود محبر انه قائم؟ الا لا واجب اقول قائم زيد. قلنا المقصود الاخبار. لا انا اردت ان تستفسر تقدم لي اردت. لا لا انا يعني المقصود الاخبار. اما هنا إذا أردت الاستفهام فقدم لي أردت الاستفهام. آه، ما أظن بالاستفهام لي، إن سألتك ليش وجب تقديمه؟ وش إحنا قلت لأن إحنا مقصود. ما أظن الإجابة. إحنا هنا في الاستفهام. ما هو واجب؟ واجب تقديمه لأن استفهام، واضح لي كوني المقصود أقول استفهامي مع سؤال. واضح؟ تقديمه. ما عندي. وش هو هذه واجب؟ تقديم واجب. الخبر عن المبتدا إذا أولى بترى بالاستفهام. ما باجي مش إذا عندك المعنى. ما قال لك إنك ترى ما قال لك أنا عملت شو قال. لقد المفروض الاستفهام عزيز الشرط الهمزة المعادلة لأن أن يليها أحد الأمرين المطلوبين تعين أحد المطلوب تعين أحدهما باجي في حالات إيه باجي عندك الكلام. ويلي أم المعادل الآخر. ويلي أم المعادل الآخر. ويلي أما المعادل الآخر واضح؟ ليش قال حين مقصود قال يفهم السامع من أول الأمر الشيء المطلوب تعينه تقول إذا استفهمت عن تعيين مبتدأ أزيد قائم أم عمرو وإن شئت أزيد أم عمرو قائم سواء خرمت المبتدأ عن الجمعة ولا قدمت على أحدهم وإذا استفهمت عن وإن شئت أزيد أم عمرو قائم وش منكم هيا وإذا استفهمت عن تعيين الخبر أقائم زيد أم قاعد وإن شئت أقائم أم قاعد زيد وإن قدرتها منقطعة هذا الحين الكلام كله على أنها إيش متصلة وإن قدرتها منقطعة فالمعنى أنه أخبر عن ليلتي بأنها ليلة واحدة أخبر يعني ما هو إيش ما هو استفهام ثم نظر إلى طولها فشك رجع شك فهي إيش بابرم فجزم بأنها ست في ليلة هذا أم هنا المنقطعة هي تضمرت معنى إيش الإضراب فقط صح مجرد الإضراب تمام ورجع إيش بقى فجأة ما أبي الناس تنزل ليلة إيش حتى صابرة ما عنده هذا ما نرجع أخبر الحين وش ماله وش بتجاوبوا عليه على وش بتجاوبوا له ها بخير راح بتجاوب ما عنده ده بتجاوبوا عليه على وش أشتم به هنا فأضرب الثاني قال ثم نظر إلى طولها فشك فجزم لأنها ست في ليلة فأضرب تمام يعني إذن قال كأنه قال أحاذر ليلتنا ورجع شك شك ورجع فكر بأمر الله والله ما هي يعني عاد هذا ليلة هذا قدية ما ست ليالي ما هذا ورجع لما شك أضرب شك حين شك ما تتكلم برضه هذا شك يعني في نفسه واضح فجزم بأن يعني شك ورجع بعد ما شك يعني أول شيء قال ليلة نادرة واحدة ورجع شكك ورجع بيفكر لا والله حين بين الله العكس لا ما ست إذا قال ما واحدة ورجع جال الشك وبعد الشك جال جزم بأنها ست في واحدة ورجع أضرب بعد ما جال الشك ها؟ شك أول وشك ما هو جاي لك كذا شيء قفزة واحدة يعني ما هو جاي هو يقول ما ليلتنا واحدة ورجع ينتقل ورجع يشتنى بي تردد ورجع يعني بفك الله ويهم لحن شكك في هذا العبارة ونظر حال الله إيه الله ما أنا ما ستم هذا الليلة ست ليالي بعد ما نظر ما تكلم ما بلا شك في نفسه هذا الكلام ورجع أضرب يعني تكلم بإيش بالإضراب أردت وش يعني فشكك ما معنى فشك كان مستقال شيء وش بالفرق بين الصورتين ها حيشك وش وش كيف تيشك شك فنجرب يعني ما عدرا ايه لكن وش بالفرق بين الصورتين قال ثم نظر الى طولها فشك فجزم بان ست في ليله فاضرب او خلينا من الثاني الحين بدات هيك صبرت خلاص ايوه عن اضرب يعني اول شيء كان بدنا ليله ورجع شكك في ذلك في نفسه بعد ما قال قال ليلتنا واحدة. ورجع شكك ورجع قلنا له عند بين الله العكس. ورجع عدم يتكلم قال بل ست ليالي في ليلة. أضرب عن الكلام الأول وهو ليلتنا واحدة. وقالنا ست في واحدة. واضح؟ هذا المعنى الأول في الإيش في المنقطعة. أو شك هل هي ست في ليلة أم لا؟ فأضرب دريت ولي ليش قال شك وجزم أنت يا ماذا سأل حسن قال أول مرة شك وجزم وثاني مرة ما بلا شك ما جاء لجزم يعني قال ليلتنا واحدة ورجع فكر يعني ورجع شك في ذا الكلام ورجع بيقول بل ورجع عدم يسأل بعد ما قال ليلتنا واحدة قال بل هي ست في ليلة ما هو بل قال ما هو جزم بعد الشك ما جاء له جزم بعد الشك يعني قال ليلتنا واحدة ورجع أضرب يعني ورجع إيش جاء له شك فيها وما قد حصل له جزم فقال بل حين ما قد حصل له جزم بيسأل أهي ست في ليلة ها هنا إذا أم معنى بل أ الأول هذه مجرد الإضراب والثانية فالأول جزم في الجزم ما بلا الإضراب فقط والثانية شك ولا لم يحصل جزم إلى إضراب هي المعنى يعني هذا هو معنى الفرق بينهم يا بدر الدين لا ما بلا منها ما بمعنى قال لكن ما بجي معناها قال أم فأضرب واستفهموا على هذا فلا همزة قال أو شك هل هي ست في ليلة أم لا فأضرب واستفهم واضح لا أضرب عن قوله ليلتنا واحدة مثل القول الثاني جاء بالجزم أنها ليلتنا واحدة ورجع قال لا هي أول مرة حين قال ليلتنا واحدة أضرب عن القول كان هداري ورجع شكا كان داري كان جازم انها قال ليلتنا واحده اخبار ما فيه ورجعت شكت فاضرب عن هذا الاخبار وقال لا هي ست يقول هي ست في ليله يعني ما عاد كثر من الكلام الاول بعد ما اخبر حين يجي يستفهم يعني انه ما عاد اول مره ما جاب يستفهم قال ما لا في لا ما اضرب عن الشك ما اضرب عن الشك لا في ذي ولا في قبلها أضرب عن قول أنا واحدة هاو سيئة أصلا ما قد ذكر الشك حتى أضرب عنه قال لي ذا يودي ما قد ذكر الشك ما بلا قال ليلتنا واحدة ورجع قال لا أنت لها من ما أطلتك عليها هي واحدة وزن قال بالله هي ست قال بل أهي ست في واحدة ما بلا يجي الأمل منقطع أمل منقطع قال أحيانا ايش درس ها وش بيضرب له وش بيضرب له وش بيضرب حين يقول ليلتنا واحدة بل أهي ست في واحدة وش يعني ذكره وش يستفهم عادة قال ليلتنا واحدة ويجي يسأل ولا عاد تقدر وش تقدر لا ما هو قال انه قال ليلتنا واحدة ما في شيء تفهم قلنا لك لا خبر اذا قلنا انها خبر قال ليلتنا واحدة ورجع قال اهي ست في واحدة ام هي ست في واحدة يعني بل اهي ست في واحدة او تشم ام ما بجي الاضراب قال لنا عندك اشتري انه ذي اذا قلنا قال بايسبر انه يجي خبر وجوه قال ليلتنا واحدة بل هي ست في ليلة مثل الإضراب اللي بيجي كم من إضراب ما بيقول لك هذه الإضراب هيا اسمعها وعلى هذا قال أو شك هي ست وعلى هذا فلا هم ذهب قدر على القول بأنها إيش على إيش على أنها منقطعة ما بشي هم ذهب قدر ويكون تقديم واحد أيضا على هذا ليس على الوجوب لأن ما بيش استفهام إذ الكلام خبر وأظهر الوجهين الاستفهام ورجع الحين بيقارن لك قال ها الأظهر إن إحنا نقول إنها متصلة وأن الهمزة فيها همزة مقدمة واضح بسلامته من الاحتياج إلى تقدير مبتدأ إن يكون زداد خبرا عنه لأن إحنا قلنا أم هي زداد المنقطعة في كل الحالتين قبل أم هي زداد ولا أم أهي زداد؟ يعني بل هي زداد ولا بل أهي زداد؟ ما قلنا كذا؟ بنحنا نقدر مبتدا. السلامة من الاحتراز. السلامة عند الجمهور في إنها لعبل أم شاعر. ومن الاعتراض قال أيضا سليم من الاعتراض بجملة أم هي زداد بين الخبر وهو أحد والمبتدا وهو ليلتنا. واضح؟ ومن الإخبار عن ليلة واحدة بأنها ليلة أيضا قال بأن سلمنا إن حط الليلة منها واحد. غير إن الليلة واحدة. هذه يصير لجي واحدة لأن ذلك معلوم لا فائدة فلن داري ولك أن تعارف الأول ومن الأخبار لا ما هو الأخبار على الليلة كذا سلامتي حين يخبر على الليلة بينها واحدة وجه فائدة ما بلاش إن المعنى إن الليلة واحدة صح يعني ما قال ليلة إنها واحدة لكن الليلة ما هي واحدة هو يشتري المعنى بس لأن الأخبار عن الليلة هذه واحدة بل ما ليلة هو ما يخبر عنها يعني مرجحات قالوا مرجحات حين قال نحن بحثين قدر المبتدا لك أنت عارفه بأنه يلزم بالاستفال حذف همزة الاستفال قالوا من فعش كيف تقدر همزة وهو قليل بخلاف حذف المبتدا قال لكن عاد حذف المبتدا أكثر حين جوه هو يحذف حذفها قليل وحذف المبتدا أكثر وين الكلام لا ما حد ما عند حد اعترض ولا حد كلهم بيقولوا كذا. الإبراهيم قال حلوين على. ما قلنا لك دوج يعني الحين جوا واحد حذف قليل واحد كثير وين سال؟ حذف ذي بيكسر حذف ولا ذي يقل حذف؟ سواء يعني. ما هي لكن إيش؟ هذا نظرنا إلى القلة والكثرة. ما هم رجح؟ نفس ذي الترجيح نفسه ما قال لك المعنى ذا بالنسبة لذي الأمر. يا أحد كثير الحظ واحد قليل الحظ وين أحسن هذا القليل الحظ ولا الكثير أما بلا مثلك ذي الوجه ما قد قال لك نقدو حرام لا قال الوجه الأول معارض ما قال كل هذا الرأي كله معارض وعلم وعلم أن البيت أن هذا البيت اشتمل على لحنات استعمال أحد وسداس بمعنى واحدة وست وإنما هي بمعنى واحدة وست واضح ذا واستعمال سداس لا ما بتقول عندنا مثلا مثلا عندي لك احد يعني واحد ما بيقولوا كذا ما بيستعملوا ذا اللفظ الا ذا ويشتوا واحد واحد انت لفظ كلمه احد يعني نقول واحد واحد قالوا دخلوا احد يعني واحد واحد ما انت قال ذا الفرد ما انت قال زيد هو احد بس هذا اول غلط لحنا اول لحنا دخلنا في لأنه المجبر لا إحنا بكلمة أحد وش معناها في اللغة واحد واحد بس إن كان أنت وش بتفهم أو سهلا يقول أحد هما بيستعملوا أحد يعني واحد واحد ورجع تقول لي أحد يعني واحد وبس هذا غلط هو هذا ما بنقرا الدمامي اذا انتم بس انتم دارين وش دم معنا خبروا وش واعترضوا انتم ولا انتم انسى الدمامي لا احد جاب من الدمامي اسمع قلنا لكم لا احد اعترض يفسر لي ولا يشرحوا لي اذا الاعتراض ربح في راسك حطها حطها منا كان ايه ما جاب لنا وش الدمامي اشتري لكم ريتوا راي في حاجه ولا شيء سهل أكون حطه، لكن إذا قتنع فهو ظهر لك حطه وجالك إشكال حطه. لكن يقول قرنه قال فلان وش جدك أنت وش ما قال فقال ما لي حاجة أشتي إنك إذا قتنع تنتبه أنت وقل له بأن في اللي جاوب عليه ها وش اقتنع تنتبه حين يلا ها وش معناه قالوا حاد وي كيف قسم الليلة واحدة واحدة ويعني واحد كيف كذا يعني واحدة واحدة أمان وش يعني واحدة وش به واحدة وش به واحدة واحدة لا واحدة واحدة يعني كلها واحدة واحدة ولا جزء منها واحدة وجزء ثاني واحدة وش ما أدري واحد واحد واحد ما قلت يا الله قال اللهم صل على محمد وعلى آله درينا بلحنا الأول قال واستعمال قال واستعمال السداس أيضا إذا جينا إلى استعمال أحد وثناء قال ما بي قال استعمال السداس وأكثرهم يا أبا قال هو قليل ما هو القياس لما أربعة أحد وثناء وثلاث وربع وأكثرهم يا أبا ويخص العدد المعدول بما دون الخمسة قال ما بي أبي يقلوا في أبي قلنا الخمسة واضح وتصغير ليلة على هذا اللحن الثالث على ليلة وإنما صغرت العرب على ليلية زيادة الياء على غير قياس ما لحق يخالف القياس ما لحق يجيبها القياس والعرب ما بيجيبها على القياس يجيب المسموع إذا قد شيء يدو مسموع بيجيب المسموع ولا ما هو القياس هاسمع قال وإنما ثقرت العرب على ليلية زيادة الياء على غير قياس حتى قيل إنها مبنية على ليلة يعني إنهم قد يثقروها على يعني زي بسم على ليلية حتى بعضهم قالوا هان أثرها ليلة في نحو قول الشاعر في كل يوم يوم وكل ليلة ما بلا يوجه لكن من كثر ما إن ما بيثقروها إلا على ليلية حتى إن بعض النحاق بيدوروا لهم اشتقاق يسبق ليلية إيه يقولوا عن أصل ليلية إن أصل ليلة ليلة المكبر أصل ليلة اللي يسبق ليلية يوقيا ليش ما هو ذا توقيا ليلية القياس ليه ليه وإنما صغرت العرب بزيادة الياء على غير قياس هذا مو قياس إجابة الياء المفروض أنك لا تزيد المفروض ليه له على ما هو إجابة على القياس قال ليش بيبها على القياس والعرب ما بيجيبها على القياس ليه ما هؤلاء من كلام العرب قبل أن يقايسوا على كلام العرب يجي لي يدروا وش باجوا وش في العرب ما حين يقدر العرب يقولوا كذا ما عاد تابوا يقولوا العرب حتى أجيلا ما بشي حتى أجيلا يعني يشتي يثبت لك هذا القاعدة يعني إنهم ما بيقولوا لا ليلية إيه حتى أنك بعض الناس بيدور كيف يتأول المفردة أنها ليلة يعني ما استغير أن يقولوا ليلية ما عفيتها واضح حتى أنك بعض المؤلفين بيدور كيف يقول ها باجي المفرد ليلة وانه قد ورد عن العرب مرة قالوا شاء ليلة في كل ما يوم وكل ليلة يعني ذا الكلام يعني انه بيثبت لكن ما بيثقره الله على ليلة ولا حيث بعضهم بيحاول يدور لا تأمل في كلمة ليلة انا في تصغير ليلة قال تصغيره ليلة هذا المسمع عن العرب حتى عن بعض المؤلفين ولا بعض النحاة يقول ما بلا ثقروا على ذلك ثقروا لي من أصله ما من أصله ليلة حين يقول ثقروا من أصله ليلة يعني قد متفقين جمعة أن يثقر على ليلة قد متفقين الناس جمعة حتى بعضهم بيقول له سأوي يقول ما هو سماعي لكن إيش من أصله ليلة يعني أنا متفقين من أصله ليلة أما التفقين هؤلاء ما قال ليلة أقول لحم يوقيا صح لكن قلت قلوه قيا قال ايش قال ومما قد يستشكل فيه انه جمع بين متنافيين استطالة الليل الليلة وتصغيرها قد يستشكل في هذا الوجه حين يقول إيه يعني ما عده لحن، لا قال قد يستشكل البعض إن كيف يقول يعني إن يعني السياق يفهم إنها طويلة لا لا جو ولا ليش يعبر عنها بالليل يا بالتصغير؟ قال وبعضهم يثبت مجيء التصغير للتعظيم كقوله دويهية تصفر من الأنامل. وش التنافي؟ ها؟ التنافي وش هو؟ في الطول وال القصار سواء. يقولون لها صغيرة ما هي سريعة. ويقول إنها ما عاد راهي ست ولا لا لا. إنها طويلة. إن قال لي لي لي لي. لا مخيلة. آيلا جاب. لا هلا تلع قبل يشيل التلع على صغيرة. ما نقول نحن نحمل على النهار هذا التعظيم يجي نشيل على صغيرة. غير قال هذا. لا مخيلة. ما ضروري حرف يعني إنها طويلة جار ما ليش مخيلة. مخيلة قبل يشيل طيبة. إني نعجب يعني هذه الطول من الليلة الصغيرة. لا ما هو ما يسمنها ليلة الصغيرة. ليش من هذه قالها ليلة الصغيرة؟ لا ليلة صغيرة. هذا الطول بيجي من الليلة الصغيرة. من أين جبتنا ليلة صغيرة؟ من أين جاءت صغيرة؟ كيف ترى أنها صغيرة؟ من أين ترى أنها صغيرة؟ ما في قلنا صغيرة إلا إيش أنها مرة بسرعة. إيه قلنا صغيرة؟ يعني أنها مرة بسرعة. ورجع قلنا ما عاد دراها هي 6 ولا 20. لا لا لا. أسمعها. الثالث أن تقع زائدة ذكره أبو زيد وقال في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير إن التقدير قال إن التقدير أفلا تبصرون أنا خير يعني أفلا تبصرون أنا خير وش الذي تبصرون أنا خير والزيادة ظاهرة في قول ساعدة بن جؤبة أو جؤية يا ليت شعري ولا من جاء من الهرم أم هل على العجي بعد الشيب من ندمي يا ليت شعري واش هل يعني لأن أنا لا ليت شعري ما أنا ليت شعري وش معنى على الشعر في كل مكان يعني خبروا لي خبروا لي أخبروني معنى على الشعر كذا أخبرني أخبروني دائما واضح خبروا لي هل على العجب بعد الشعر من الندم وش معنى على الشعر يعني خبر لي معناها خبر لي يعني ليتني أعرف يعني خبر لي وش معنى ليتني إذا أدري إيه وش معنى وش بجي أقول لك إني بنتمنى وش بجي لي وش بجي أرى عنك وش خبر لك لا ما أشتيك ها ما بيستعمل ها ما بيقولوا كذا ما بلا بيقولوا إذا أشتي للحين جوبه واحد ما يشتري الله يشاهي قوة بتبخب شاهي عشان يخبر لك بس بس يخبر لك هيا اسمع الله الله قال فلا تبصرون أنا خير إيه هكذا بس وين باجي وين احسن يعني قالوا كان بيقولوا ايش نبصر انا خير انتم بدا تدروا انا خير ما انتم فاهمين انا احسن واحد هنا ولا انا افضل واحد قبل ما هو ضروري يتعلقها قالوا بعضهم يعني كان قالوا وش نبصر قال انا خير تبصروا ذلك يبصرون يعني تعرفوا وش نعرف قال أنا خير يعني هذا الواقع هذا المعنى يعني ها لا يباجي من السياق ها ما يشتي من ذي عندك ليه ما مساعد الله كذا الرابع أن تكون يستعري ذي نزلت عن طيء وعن حمير وعن جدو هذا حقه بعض اليمن جاء ها؟ نسياك ما يصبر عطا واعتبر سيدي عطا ولا سبر يحتاج جواب مرات ما يصبر كناسة قال معنا على انها مستفلة ولا منقطعة ايه وكين زايد وعن حمير وانشدوا ذاك خليلي وذو يواصلوني يو يرمي ورائي بمسهم ومسلمة لأنها إم ما هي أم لا هي إم ولا بنت وش إنها ما هي أم وش كيف درى أنت ما أنا ولا أنا تقرأ عشان ما خلينا نستنتج من ذي هذيك قبل ذي هذيك تمام ها أنا لا واحد حمزة بس بالنص ما حد بنحذف هذا النص ها هنا نطقناها ولا لا في ليس من نمبر المسيا وانت وش نطقها هذه الله رحمة الله ها هنا حمزة حاول دراقنا مكتوب حاول لا ده خلي ده هتدور على ده ايوه هاي هم ده لا نام ذي الألف قلنا أم هي أم أسرع أم ألف أم وذيك هم تتقطع وأنا ذي هم تتقطع عاجي أنا ذا وأنا ذي هم تتقطع أم من ذي كان هم تتقطع وإيش محنا ما أسرعها بيحذفها هنا في كل مكان ما أنقل ذكرها وأنا أسرع يرمي ورائي بمسام ما أشي أم ما أشي أم المنقطع ما أشي أم أنا هيكي أم أفراد أنتو غالط الداري واش أقول لكم أنا بقول لك أنتو بتسمعوا بعض المناطق يقولوا أم وأنتو قبتها بواقع علي هذا اللي معروف إلا لا أنا أم أفراد أم أم ما بشي أم ما بشي ام مرجاك افداك والله حين الواحد الواحد ما عاد احنا في الزايدة المعرفة المعرفة ام حمزة وصل ام المعرفة هذه معنى ال هاي عبدك ما بنقرا الله فيها ما تعني معنى ال ام وين ام الاول لا هذه من حبيها لا لا ما هي هذا ايش اللفظة لفظة عم قد تكون عندها ثامنة وانا اذا عندها قطع اذا هي للاي اذا هي نقطة عامة مستطيلة لا لا ايه عين عشان حينك بتسمع عندي يقولوا ام واحد ربها تبلي قاعدة ذهن للمغيب لم يقولوا كذا العرب العرب يقولوا كذا يا خبرة ايه اسمع قال ليس من أمبر أبشرها ليس من أمبر ليس من أمبر صيام وصوم سفر كذا رواه ابن سبلب وقيل إن هذه اللغة إحنا إنكم المفروض تفهموا إحنا بنقرا في أم أحيانا تستعمل أم بمعنى أو أم بالهمزة كان مفتوحة وقيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لا التعريف في أولها نحو غلام وكتاب بخلاف رجل وناس ولباس وحصاء يا أخي ما هي لفظة أم ترى هي لفظة واحدة أم أم إذا استعملنا شيء إذا هي منقطعة ولا متصلة ولا زايدة فهم دفع قطع إذا هي بمعنى أل أنا هذا الحين أفهم من ذي إني حذفها أم إحنا في أم واحدة إحنا في أم قلنا ما لها حاجة منها هي غيرها هي حلفها ما حلفها بالمصر يعني قصدك خرجنا من أم لا احنا في أم حاضر احنا في أم صح وهم قدر هيك شي ذا هي أنا المنقطع. قال لك أقول لك أنا المنقطع. هي المكتوب اسمع لفظة أم. لفظة أم ما يهمل يومين. لفظة أم. هذه تستعمل منقطعة ومتصلة وزائدة فهمت أم أقرب. وتستعمل معنى ألف. أنا كبير عندك نينجا. وش هذا النينجا؟ الثلاثة ما هي عندك قط في ذيك. أيوة أيوة. أنت ما عندك ناقلة بس كل الأمزة هذه كلامها. هي عندك قط. أو هنا زي الأخيرة هي عندك قط ولا وصل. ولا يبعدها. هذا يبعد. ما استر العرب. طلع أنا مجاوي بلاش عرب كلام العرب يا أخي. كلام رسول الله. ما هي منها ما هي ما هو تعرفها. ما هو كلامها. ها أصلاً قلنا لكم ما في شيء ما بلغت معه دولة للطرفية الشيء إنه يستدل إن دولة ما أراد إلا إم الشيء إن العرب هنا يستدل هذا القطع هذا تقول هذا القطع هذا القطع يعني حين قال الشاعر ير حين قال الشاعر يروي يرمي وراء ابن سهم فلين لا ما قال ابي حمد فهم القطع انا ابي لفظ عن بس كلها عند الكره حضر الحين حضر ما ما قال ما شرط ولا بالذكر مره هذه همزه هذا ما بلا من راها مره ما جابوا لما تي ما يهمك هذه هذا هنا ولا هيك هنا هذا وش وشنان وش شنان بالبيت ويرمي وراء ابن سهم مسلمة وش نقول لها؟ أبي أنا أقول أبو ألف عليك أم هذه همزة همزة وقل أو أم هذه همزة همزة وقل ما هي من ما هي ما لفظتها أم؟ يلا إحنا في لفظة أم وش تعمل؟ أجمع قال وفي الحديث قال قال إيش؟ وقيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تفهم ولا مستعرفها ولا أنها غلام وكتاب بخلاف رجل وناس ولباس وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلاد من يقول خذ الرمحة واركب فرسة مرة على أسها ومرة على أسها ولعل ذلك لغة كذا عندها للطيح الحين كيف؟ لا يفرقوا بين الشمس بين الشمس والقمر على الطيح ما بيقولهم لحمة هاي؟ بيقولهم لحمة؟ ها مالك؟ بيقولهم لحمة؟ لحمة هم بين ما هذا يقول اللحمة؟ أم لحمة؟ والله هي قمرية؟ هي لحمة؟ ما يقول لا اللحمة لا هيا أنا اسمع ذا الحينة ولعل ذلك اللغات لبعضهم لا لجميعهم على ترى إلى البيت السابق وأنه في الحديث دخلت على النوعين قال هذا جو ما هي بلا لغة لبعض الناس لما العقل هي كذا قل على النوعين فإذا دخلت على النوعين بسير قال إمسان وهنا في حد إمسان فانتفر الصيام والسفر هذه الشمسية السهم والسلمة من عزيز والبيت البيت إلى هنا الله يبارك فيك يا